قالوا من رسخ في العرفان لا يزال يعرف في مقامات الشوق ما بيقفش على مقام واحد، لأن هذه المقامات أصلا لا تنتهي في العروج الى الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول الشجره دي اصلها ثابت، خلاص هو ثبت المعاني الاساسيه، ذلك قالوا اصلها التوحيد والاخلاص وفرعها في السماء، وكل شويه تطلع اكل مختلف تؤتي اكلها كل حين. بعض العلماء قال كل حين يعني ايه؟ على المره في السنه. فبالتالي انت كل سنه في حياتك لازم تطلع طلعه معينه تعرض عروج مختلفه لله. وبعضهم قال لا، كل حين مش معناها كل سنه، اللي قال كل سنه ده قاس الشجره على نخله، كتير من الاثار الشجره الطيبه دي نخله. بعضهم قال لا، كل حين يعني في كل وقت. وقال بعض المفسرين فالمؤمن لا يخلو يومه من عمل، كل يوم عنده عمل، وطول اليوم الواحد عنده اعمال مختلفه. فتلاقي العلماء يالفوا كتب اسمها ايه؟ عمل اليوم والليله. تيجي تفتح كتاب عمل اليوم والليله دي تلاقي كده عمل وقت السحر، وقت الفجر، بعد الفجر، عند الظهر. المؤمن يومه مليان اعمال، مليان فروع مختلفه، وكل عمل له طعم. لذه النزول لصلاه الفجر غير لذه غير النزول لصلاه الظهر، كلها في عباده اسمها الصلاه. لذة الخطوات من المسجد غير الدعاء بين الأذان والإقامة، غير الخشوع اللي في الصلاة، كل أنواع مختلفة من ربنا. محروم من خرج من الدنيا ولم يذق من هذه الأطعمة. اليوم يقول لما تسمع عن أي فضيلة من عمل صالح اعملها ولو مرة واحدة في الحياة. ده من باب إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واقول حتى من باب ذوق طعم هذا العمل. ده الواحد يقول لك انت لو ما كنتش هناك دي فاتك نص عمرك. من عايز يعبرك عن جمالها وعن لذتها. في اعمال صالحه كده اللي ما بيعملهاش قبل ما يموت فاته نص عمره. في كلمات من الاذكار ومعاني القران اللي ما بقاهاش قبل ما يموت فاته نص عمره. اللي يستحق في هذه الحياه الانسان ياخذ منها ولم يذق الوان هذه العبادات والوان هذه الطاعات. وكلما كانت الساق والجذور راسخه في الارض كان الايمان راسخا، وكلما ازدادت الفروع ازدادت الشجره ثباتا. لو المثل قتل بالثبات، المثل ضرب في معركه بين الحق والباطل. فالثبات اولا هو من عند الله، لذلك ربنا قال وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم. ربنا قال تؤتي كلها كل حين باذن ربها. انتوا على بعض فيها الاذن من الله. اولا ثبات من عند الله سبحانه وتعالى. حديث يوم القيامة من تجلي الله لأهل المحشر وتتجلى لهم آلهة، فقال الله سبحانه وتعالى يتبع كل أناس ما كانوا يعبدون. في الرواية البخاري قال وهو يأمرهم ويثبتهم، يأمرهم بأشياء ويثبتهم. قال الله سبحانه وتعالى ولا أن ثبتناك لقد كنت تركا عليهم شقيقا إذ أوحي ربك إلى الملائكة أني معهم فثبتوا الذين آمنوا. فثبتوا من عند الله سبحانه وتعالى. ذلك القيم يقول الناس قسمان، موفق مثبت من عند الله ومخذول متروك. ناس وارعه ايه؟ ربنا اللي بيثبت الانسان. لكن الثبات لمن يثبت الله؟ من الثبات جاء في هذه الايات بعد شجره طيبه. فين الشجره للحياه؟ في شجرة الإيمان المليئة بالفروع وليها ساق نازلة في الأرض، جذر ثابت في الأرض، مش مع كل فتنة ومع كل أزمة ومع كل بلاء يحصل خلخلة. خدوا بالكم، الله سبحانه وتعالى يقدر أقدارا يزلزل بها أشجار الإيمان، فتسقط الشجر، يسقط الشجر الضعيف والأوراق الضعيفة، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. الزلزله دي مش زلزله ارضيه، مش المقصود بها ان القشره الارضيه تتحرك من تحت رجلك، لا، المقصود انك هتتعرض لفتن ايا كان نوع الفتن، نبلوكم بالشر والخير ايا كان نوع الفتن. هذه الفتن تزلزل القلوب. من الذي يثبت؟ صاحب شجرة الإيمان الراسخة في الأرض الممتدة في السماء. كيف بنى هذه الشجرة؟ عن طريق أنه سمع الكلمة الطيبة وحاول يطبقها. زي كل العلماء ما بيشرحوا المثل ده، بيقولوا أي شجرة عشان تنمو محتاجة إيه؟ محتاجة إنك تسقيها بالمية وتمنع عنها الآخرات. اللي ما بيعملش كده في شجرة الإيمان بقلبه، الشجرة مش هتنمو، محتاج تسقيها كل شوية. سيدنا حنظلة لما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله نفق حنظلة، قال له ليه؟ قال له نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا ذهبنا عفس الزوجات وانشغلنا بالضيعات والأولاد. فقال يا حنظلة ساعة وساعة، لا بد أن يكون في حياتك ساعة ترى فيها الجنة والنار رأي العين. دي انت كده بتعمل ايه؟ كده بتسقي الشجره. ورد القران بتاعك بيعمل ايه؟ بيسقي شجره الجنه. الدروس الوعظيه اللي بتسمعها بتعمل ايه؟ هي بتسقي شجره الجنه. طيب وبعدين الشجره دي تطلع اعمال، تيجي تعمل الاعمال، الاعمال دي ليها محبطات. تعمل عمل ده ايه؟ لازم تعمله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تكون مخلص فيه، لازم تبتعد عن اليمان والادب، تبتعد عن اي شيء يفسد هذه الاعمال. طيب اصدقاء السوء هيفسدوا عليك اعمالك، افكار الشيطان وعود الشيطان تفسد عليك اعمالك، المعاصي الانسان قد يسقط فيها تفسد عليك اعمالك. فبالتالي الانسان قاعد حياته كلها يعمل كده، يسقي الشمس ويبعد عنها الكذاب، وبعدين يسقط ويقع في ذنب، وحته من غصن الشجره تقع، وبعض الثمار تسقط، ويندم ويتوب، ويسقي الشجره بدموع التوبه فتزداد الشجره نموا، وهكذا قاعد هو مشغول، المؤمن مشغول بتلك الشجره يسقيها ويرعاها ويسهر عليها، يقوم بالليل يصلي ويدوق طعم معنى قيام الليل، يقعد يناجي النهارده يوم الجمعه يبحث عن ساعه الاجابه ويناجي ربه. كل ده بيعمل ده ما بيبقاش عند ربنا. وما كان الله ليضيع ايمانكم، كل خطوه انت خططها في سبيل الله ما بتضيعش عند ربنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم قال مغبرت قدم يا عبد في سبيل الله، الغبار اللي بيجي على رجلك وانت رايح في سبيل الله ما بتضيعش عند ربنا. خلوف فم الصائم ريحه الصيام عند ربنا اطيب من ريحه المسك، ما تروحش عند ربنا. ولا يظلمون نقيرا ولا قطيرا ولا فتيلا في علاقه الانسان بربنا. وما كان الله ليضيع ايمانكم، الله سبحانه وتعالى من الناس رؤوف رحيم، مفيش حاجه مفيش هم ولا فكره ولا خاطره. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بالحسنه، الهم ده ما بيضيعش على ربنا، ومدافعه هم السوء، ومن هم بالسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه كامله. الهم عند ربنا ما بيضيعش، سواء هم بالحسنه او دافع خواطر السوء ما بيضيعش على ربنا. دي شجرة في ربنا، ولذلك كل عبادة لها طعم مختلف. ومن رحمات الله سبحانه وتعالى أن نوع لنا ألوان هذه العبادات، والمحروم والذي يأخذ من هذه الدنيا ولم يذق ألوان الطاعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. أنا اشترقيت وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة، فلا بد أن تثمر الكلمات. فالذي يستمع إلى الكلمات ولا تثمر أعماله لا بد أن يراجع نفسه. هو الآن كالذي لديه شجرة بدون أغصان بدون أوراق وبدون ثمار ستسقط، هو كده زي اللي معاه الساحل. طيب وبعدين؟ مع أي رياح عاتية، مع شوية غبار، مع بعض الزلازل تسقط هذه الشجرة. فلا بد أن تثمر أعمالك كشجرة طيبة، وهذه الأعمال تصعد للسماء. هذا عمل المؤمن اللي بيصعد متتالي، والعمل ده متنوع، والعمل ده دائم تؤتي أكلها كل حين. أعمال المؤمن متنوعة ودائمة. كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، أي دائما يثبته. كان إذا عمل عمل أثبته تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومن جمال التعبير القرآني أن يشبه العمل الصالح بالثمرات، بالفواكه المتنوعة، بأنواع الثمار المختلفة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، في كلمات أنت لا تلقي لها بالا لكن تفعل في نفسك وفي قلبك الأفاعيل. فممكن واحد يقعد معك يبث هموم شيطانية تجعلك تقعد عن السير إلى الله. خليك مش طايق نفسك، مكتئب، حزين، مش عايز تعمل حاجة، حالة قعود أو إحباط. ممكن واحد يوقسك من رحمة الله،